أي ألصقه بالرغام وهو التراب، وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته. قوله وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي، هكذا هو معظم نسخ بلادنا هنا العي بكسر العين المهملة أي التعب، وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى. قال القاضي ووقع عند بعضهم الغي بالمعجمة أو الغي بالمعجمة، يعني بحرف الغين بدلا من العين. قال وهو تصحيف. قال واقع عند أكثرهم العناء بالمد، وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم، لأن مسلما روى الأول العناء ثم روى الرواية الثانية يعني العي، وقال إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ، فيتعين أن يكون خلافه، أو فيتعين أن يكون خلافه قولها. قولها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع البيعة ألا ننوح، وفي الرواية الأخرى في البيعة فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه، لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر، وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. قولها فما وفت منا امرأة إلا خمس، قال القاضي معناه لم يفي ممن بايع مع أمي عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. وهذا المعنى يعني معنى جيد، يعني لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء كن خمسا مع أم عطية، فهن اللاتي أو اللائي بايعن النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا ينحن، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط على غيرهن ذلك. والظاهر من معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء، وجميع من بايعهن كان يشترط عليهن عدم النوح، ولهذا ما التزم النساء بذلك سوى خمس، هذا هو ظاهر الرواية. لكن الإمام النووي رحمه الله وجه الرواية هذا التوجيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع الذين واللائي بايعن معه اشترط على خمس منهن، مع أم عطية. وأما مبايعات الأخريات فظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهن عدم النياحة. قال قوله عن أم عطية رضي الله عنها حين نهينا عن النياحة فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث. قال وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا أصوب أو فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. قال واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة. ومقصودي التحذير من الاقترار بها، حتى إن بعض المالكية قال النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر. قال وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية. قال والصواب ما ذكرناه أولا، وأن النياحة حرام مطلقة وهو مذهب العلماء كافة وليس فيما قاله هذا الفاضل وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا ننهي دراسة الجزء السادس من الأجزاء التي قسم عليها كتاب الإمام مسلم، ثم أشار الإمام النووي إلى أن لكتاب الجنائز في كتاب مسلم بقية تبدأ بباب النهي عن اتباع الجنائز، وقد أشار إليها بقوله رحمه الله حيث قال رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله فيما ترجم له لأحاديث من كتاب مسلم باب نهي النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت، قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علياء قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قلت عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز أو اتباع الجنائز، وكأن النهي لم يكن نهيا شديدا غليظا، هذا ما فهمه من درس الحديث من كلام أم عطية رضي الله تعالى عنها، لأنها قالت ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في ذلك. ومن هنا حمله بعض أهل العلم على أن النهي محمول على الكراهة لا على التحريم. ومن هنا أجاز بعضهم النساء يتبعن الجنائز إذا أمن أو إذا أمن منهن الخوف والجزع، أما ما ذهب إليه الجمهور من النهي وحمل ذلك على التحريم، فقد أضافوا إلى هذا الحديث أحاديث أخرى تؤكد نهي النساء على شهود الجنائز حملا أو غير ذلك مما يؤدي إلى فعلهن، وربما انبنى على فعلهن وقوع المحظورات والمحرمات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.